السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إنني أقدم الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، قدمه لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. وكذا أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ حاتم عن صفة التشهد ووقت رفع الإصبع ونهايته. أما صفة التشهد، أن تجلس مفترجا في التشهد الأوسط أو متوركا في التشهد الأخير، والأمر في ذلك ليس على الإيجاب كذلك. أما الإصبع فقال جمهور العلماء إنها ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا قالوا. وإن كانت هناك أقوال أخرى منها أنها عند الدعاء ومنها طول التشهد، والأمر في ذلك كله واسع. بارك الله فيك. ما معنى العاديات ضبحا فالموريات قدحا؟ العاديات هي الخيول التي تعدو على العدو في الصباح وتضبح، يسمع لها نهجان هكذا. فالموريات قدحا هي الخيول التي تقدح الشرر بأرجلها إذا ارتطمت بالحجارة من سرعتها في الكر والفر. فعلى كلها الخيول يقسم الله بها حال إقبالها على العدو مسرعة تضبح، ويسمع لها صوت النهجان، وكذلك توقد الشرارة بأرجلها إذا ارتطمت بالأحجار. قلت: توفي جنيني قبل تمام 3 أشهر بـ4 أيام، هل هذه استحاضة أم نفاس؟ توفي جنيني قبل تمام 3 أشهر بـ4 أيام. لا تشغلي بالك يا بسمة، عموما ليست استحاضة، هذا دم نفاس نزل بعد وفاة الجنين. عليك حينئذ أن تنتظري إلى أن ينقطع الدم وتغتسلي وتصلي. صليت ركعتي السنة إماما، وسلمت بعد الركعة الثانية، وأتم المأموم صلاة العشاء، لا بأس عليه في ذلك. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية، ابتعد عنها. قلت: العمر الأخيرة إني نويت العمرة القادمة لأبي رحمه الله، هل ممكن أن أغير النية وتكون لي وأقوم لأبي بأخرى؟ لا ينعقد مثل هذا الكلام، إنما نقادها يكون عند الميقات، تقول لبيك عن فلان. ما الذي ينفع الميت بعد موته؟ ينتفع الميت بأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يسأل: هل يجوز أن أخذ مستحقاتي السنوية من صاحب العمل عن طريق القضاء؟ نعم، يجوز أن تأخذها عن طريق القضاء، لكن الأفضل أن تحل الموضوعات بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم. حكم زيارة القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فتستحب زيارة القبور. وكذلك فإنها أيضا تستحب للنساء على رأي جماهير العلماء خلافا لعلماء الحنابلة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري. وأيضا فإن عائشة قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، نهى عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. وأما عن حديث لعن الله زوارات القبور، فالظاهر لي ضعفه، وإن ثبت فهو منسوخ بالحديث المذكور آنفا. أما حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها مقبلة من ناحية المقابر، فقال: أين كنت يا فاطمة؟ قالت: كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدى؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متنا. زوجها مش راضي يخلي أختي زبات معايا وفي وردية ليل، أما على العلم أنا وهي في أوضة وهو في أوضة، وأنا بخاف أبات لوحدي لأن عندي وسوسة جامدة وبخاف جدا. قل له ائتني ببديل لأني أخاف، فمن لا يرحم لا يرحم. عافاك الله يا حسين وعافى خالك. حكم التلفظ بالنية في الصلاة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في الصلاة ولا في أي عبادة. أما الحج وقولنا لبيك اللهم حجا، فهذا إهلال ليس النية. النية إذا قال نويت أن أحج، هذا لم يرد. وحفظك الله يا شيخ عباس وسلمك وأهل بيتك من كل مكروه وسوء، ولك بمثله. لماذا موطأ مالك ليس ضمن الكتب الستة؟ مضى مالك لم يستقص في تبويباته وقبل الكتب الستة أصلا وقبلها، قبل وفاته نذر نذرا قال إذا حصل هذا الأمر سأصوم ثلاثة أيام، وقضى الله وتوفى. هل الأمر حصل يا أمل؟ هل الأمر حصل؟ إذا كان الأمر حصل قبل وفاته فعليه صيام لك، إذا لم يحصل في وفاته ليس مكلفا بشيء. ولا حرمنا الله منكم يا أخت رقية. عمر امرأة رأت امرأة أخرى لبست النقاب وهي ليست منتقبة، هذا رؤيا منامية لعل الله يجعلها خيرا. ليس هناك شيء اسمه الوسواس القهري، لا تقل وسواس قهري هو أضعف من ذلك، لكن عبر بتعبير آخر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل عن دابته بعد أن تعثرت به فقال هذا الرجل تعس الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، إنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل، وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يقول حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هو عالم ومتعلم لا يصح. الآن زوجتي ذهبت لأهلها وذهبت لتأتي وذهبت لتأتي معي فرفضت هي أن تأتي بسبب منع لها الذهاب لهم يوميا، ماذا أفعل؟ عالج الموضوعات بحكمة مستعينا بالله سبحانه وتعالى. يقول السائل محمد القاسم لما تنصحني الآن، عفوا أحمد الدهشان بارك الله فيك وحفظك الله يا أخ أحمد، لك بمثل حبك الله يا سعد إبراهيم، أعني الذنب ما أي ذنب تعني. الإنسان يعاقب على الذنب في الدنيا وإن كان صغيرا، يعني إذا كان الذنب صغيرا. قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ورد بسند فيه بعض الضعف أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مثل هذا السؤال، فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ أليست تصيبك اللأواء؟ إلا أن الحديث ضعيف، وربي يقول ويعفو عن كثير. توفي أخي في حياة أبينا، هل ابنه يرث معنا؟ ألم بأن أبينا حي؟ لا، ابن أخيك الذي مات في حياة أبيه لا يرث إلا إذا وصل له الأب بشيء لا يتجاوز الثلث، لكن الحكومة تورثه رغما عنكم، يفعلون وصية الواجبة التي سنوها ويجعلونه يأخذ نصيب أبيه إذا كان حيا ما لم يتجاوز الثلث، ونصيب الوالد يأخذه وسائر الأحفاد. ما حكم البيع إلى أجل مع زيادة؟ لا بأس بذلك، لكن تحدد نوع البيع قبل إبرام العقد. هل تحفيظ القرآن بأجر فيه شيء؟ تحفيظ القرآن بأجر ليس فيه شيء عند جماهير العلماء، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هل يصح أن الرزق موزع قراريط متساوية ولا تفاوت نسبي في الأرزاق؟ هذا الكلام غلط يا أحمد، ذلك لأن الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. جزاك الله خير يا سامح. تفسير: تجعلونه قراطيس تبدونها، أي تجعلونه أوراق تظهرونها وتخفون كثيرا، يعني تظهرون شيئا من التوراة وتخفون أمورا كثيرة منها، تظهرون ما يوافق أهواءكم وتخفون ما وراء ذلك. هل هناك طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ نعم، هناك طرق. أم سهل، سأل أي معلم قرآن يعلمك. هل يجوز أن أقضي صلاة العشاء بعد الفجر؟ ستكون قضاء يا، مش لا أعرف أقرأ اسمك، ستكون قضاء. كيف تكون الاستخارة؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. رجل وصى أن يدفن مع والده ودفنوه في مكان ثاني، هل فيه شيء؟ إذا كان شق عليهم دفنه حسب وصيته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان بإمكانهم نقله نقلوه، وقد نقل جابر والده، لكن هذا محله إذا لم تكن عليهم مشقة. الأخت السبخاوي عن التعامل مع كثير الكذب: اتق التعاملات معه قدر الاستطاعة. ما مدى صحة أن لا حول ولا قوة إلا بالله تقي من 90 داء أقلها الهم؟ ليس هذا بحديث يا أختي بسمة. أنصحك بعدم الاكتتاب في شركة أسهم المذكورة، أنصحك بذلك لاعتبارات متعددة. هل تقرأ التشهد مرة أخرى؟ هل تقرأ التشهد مرة أخرى بعد سجود السهو؟ لا تشهد بعد سجود السهو. هل يجوز أخذ قرض من البنك والفائدة مدفوعة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع؟ سيكون منك تعاون على الإثم والعدوان بصنيعك هذا وإن لم تدفع أنت، فإن كان بإمكانك الاستغناء أسلم لدينك. أنا أبيع قسط، هل يجوز أن ينزل معي الذي أشتري له الملابس؟ يا أخت إيمان، هذه حيلة من حيل الربا، لا تقربيها بارك الله فيك. أنا لست بمسؤول عن أي إجابة يجيب بها إخواني أو الأخوات المتابعين والمتابعات، إنما مسؤول عن من يخرج من لساني، يخرج من فمي. هل يجوز أن أعتمر أنا في عدة الطلاق؟ إذا كان طلاقا رجعيا لا يجوز أن تخرج في عدة الطلاق، لقول الله تعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما إن كان طلاقا بينا يجوز لأنه لا سبيل للزوجة عليك. ما حكم العمل عند شخص حرامي مع العلم أنه يعطي الحقوق بالكامل لمن يعملون عنده؟ لا تعمل عنده أيضا، لا تعمل عند الحرامي. هل يوجد بنك تنصح به؟ لا أنصح بأي بنك يا أم حمزة. قول كما تدين تدان ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تشغل بالك بالأسماء الغريبة التي كانت في أزمنة وانقرضت تلك الأزمنة، اسأل سؤالك. أما المسألة السريجية أو كما تسمي، سمي كما شئت، لكن اسألني عن قال الله قال رسوله. بارك الله فيك وحياك الله يا رياض، ونفع الله بك يا يزيد. بارك الله فيك يا شيخ أحمد بن سالم، ونفع بك إنما كنت. هل الطلاق الرجعي يبطل عند الجماع؟ لعل الأخ ناصر يسأل عن مسألة وهي الطلاق في طهر جامعها فيه. الطلاق في طهر جامع فيه خالف فاعله السنة، لكنه واقع عند جماهير العلماء. ما طريقة التحفيظ وقراءة القرآن على جربات الواتس لأنها كثيرة الآن؟ اسأل عن الصورة التي تريد وأجيبك عليها إن شاء الله. حقيقة الأسئلة يا حسن. رغبة الخاطب في جلوس أمه مع الزوجة بعد الزواج، لا تكره الزوجة على ذلك. وليعلم أن أكثر المشاكل الزوجية تتأتى من جراء إجبار الزوجة على معيشة أم الزوج معها في منزل واحد، في شقة واحدة. فإذا وافقت وافقت، ما وافقت لا تجبر. فالزوجة حق في أن تبقى في بيت الزوجية ولا في غرفة. ما حكم التسبيح بعد الصلاة 10 مرات وردت بسند قابل للتحسين؟ أرى أن تغطية الوجه يا أخ فيصل واجبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما حقوق المطلقة البكر والتي أرادت الطلاق؟ هي بين أمرين، إما أنها مطلقة وإما أنها مختلعة. إذا كانت مطلقة فلها كافة حقوقها كمطلقة، وهي النفقة والسكنى زمن العدة. ثانيا متعة بالمعروف حقا على المتقين. ثالثا مؤخر صداقها إن كان لها مؤخر صداق. شفكتها من حقها. لا قائمة عفش الزوجية كاملة، لا قائمة عفش الزوجية كاملة، لا حضانة الأطفال. هذا إن كانت مطلقة مدخولا بها. أما إن كانت هي التي اختلعت فتفتدي نفسها بما يتفقان عليه. هل يصح للأم إن أن تكون هي ولية البنت في حال عدم وجود الأب والعم والخال؟ لا، المرأة لا تكون ولية في النكاح. بارك الله فيك. ما حكم الاقتراض من مكاتب الصيرفة بالدولار والتسديد بالعملة العراقية؟ الأصل يا عباس أنك تقترض بعملة وتسدد بنفس العملة، إلا إذا تراضيتما عند وقت السداد على شيء نفذ الشيء الذي تراضيتما عليه وقت السداد. ما وقت صلاة الفجر؟ عفوا، أريد أن ألبس النقاب وزوجي يمنعني، هل علي إثم لو لم أطعه؟ ليس عليك إثم، إنه لا يستأذن في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. شروط شراء منزل أو سيارة بدون ربا، إذا كان البائع يمتلكها وحدد لك الثمن ورضيت بالثمن. إجمالا، حكم فيزة المشتريات بدون ربا إلا في حالة التأخر. إذا كنت يا أحمد ستسدد في فترة السماح ولن يتأتى عليك ربا فلا بأس. توفيت امرأة وتركت ولدين وبنتا وأحفاد بنات، لا قد توفوا، كيف تقسم التركة؟ توفيت امرأة وتركت ولدين وبنت وأحفاد بنات قد توفوا، الأحفاد ليس لهن شيء، وتركتها تقسم على خمسة، الولد له نصيبان خمسان والبنت لها خمس، والله أعلم. الأحفاد ليس لهن شيء إلا الحكومة التي تفرض لهم وصية واجبة، لكن بالدليل لا يصح، عفوا، لا يصح لهم شيء. هل صح أن عمر أكمل الصلاة وهو مطعون ونزف دما أثناء الصلاة؟ أحتاج إلى تحرير هذه اللفظة للدراسة المقارنة. ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائل؟ الطلاق الرجعي هو الذي يحق للزوج فيه أن يراجع زوجته إذا كانت في العدة، أما الطلاق البائن فالبينونة بينونتان، بينونة كبرى وهو أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات فتبين منه في الحال، بينونة كبرى لا يحل له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها الزوج الجديد وطلقها وانتهت عدتها. أما البينونة الصغرى فأن تختلع منه أو تطلق تطليقة رجعية وبعد أن تنقضي العدة يكون اسمها بانت بينونة، إذا كانت تطليقة أولى أو ثانية يقال عنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. لماذا يختلف أحيانا المتقدمون والمتأخرون في تخريج الأحاديث؟ اسمك ينال، لا يختلفون في تخريج الأحاديث، إنما تقصد أنت في الحكم على الحديث. هناك فرق بين التخريج، تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وفرق بين أن تقول صحيح أو ضعيف. فإذا اختلفوا في التصحيح والتضعيف فالاختلافات أسباب كثيرة جدا. وقع في حب بنت ولكن هي لم ترضى بزواجي ومش قادر أنساه. كن كريما يا عمر، كن كريما، لا تلعب فتاة بعقلك، أنت رجل يبدو عليك الوقار، فلا تجعل نفسك ألعوبة في يد فتاة. ابنتي ماتت بعد 8 أيام من الولادة، هل علي عقيقة؟ العقيقة ليست واجبة، وإن فعلت عقيقة لا بأس، يسن أن تكون يوم السابع، وفات اليوم السابع وهي على قيد الحياة. حكم العمل بالبنك أمن لا بأس به وغيره أفضل منه. صديقي أخذ شاحنة عن طريق قرض ديبوي، هل يجوز كراؤها منه؟ يجوز كراؤها منه، ما عليك أنت مشكلة، ما عليك أنت مشكلة، لكن الذي نخشى فقط شؤم المعصية قد يحل عليك فقط، أما كحرام ليس بحرام وإثمه على نفسه. ماذا علينا تجاه الضعفاء المستضعفين في بورما؟ علينا بالدعاء لهم، أسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. أسأل عن التأمين على الحياة، ابتعد عنه أنفع لك في دينك، لما يعتريه من الغرر والجهالة وإيداع الأموال في البنوك الربوية والتثمير فيها، فقير مديون لي برأته من دينه ناويا احتساب ذلك من الزكوات. لا يجوز يا أخي محمد بن السيد بن جمعة، لا يجوز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة عند جماهير العلماء. نعم قلتهم قالت بالجواز كبعض الظاهرية والحسن البصري، وقلة قليلة، لكن جماهير العلماء على عدم جواز إسقاط الدين واعتبار ذلك من الزكاة، وذلك لأن المدين قد يكون محتاج إلى أكل وشرب، فأنت تلزمه بالسداد. ثم شيء آخر قاله العلماء، إن المال الذي معك بالنسبة لك مال جيد، جيد من ناحية قدرتك على التصرف فيه، ما المال الذي لك عند الناس أدنى منه منزلة، هو مالك صحيح لكن ليس باستطاعتك التصرف فيه، والله يقول ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. رجل ترك صلاة متعمدا عليه قضاؤها عند الجماهير، قول الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، ولأن العبد سيسأل عن الصلاة يوم القيامة. حكم الحج عن طريق مسابقة في حفظ القرآن والسنة في مؤسسة عسكرية، الحج صحيح. حكم المبيت في منى واجب من واجبات الحج إلا ليلة عرفات، فليس المبيت فيها بواجب. حكم الكنز إذا كان بالمنزل، هل لصاحب المنزل أم لمن وجده؟ لصاحب المنزل. ما حكم فيزا المشتريات؟ لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح، وسنعتبر الشرط شرطا معطلا. أبي مفارق أمي منذ 30 سنة، هل تجوز له مفارقها بطلاق أم ماذا يا سائل؟ ما حكم الهللات المتبقية في العمليات البيعية مثل 5 و10 هللة؟ استطعت ما استطعت، هذا من اليسير المعفو عنه إن شاء الله. الشريعة مبنية على السماحة واليسر، والنبي رأى تمرة من تمر الصدقة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. الحقيقة يجوز توزيعها والأكل أفضل، كل ووزع وهدي. ما حكم تربية وبيع كلاب الحراسة لذوي الحاجة منهم؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء، ولا ينبغي أن يكون هناك نزاع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وبهذا قال فريق من العلماء قالوا لا يجوز بيع الكلاب لأن النبي نهى عن بيع الكلب، أما المالكية والأحناف فجوزوا، أو المتأكد منه المالكية وبعض الأحناف جوزوا بيع الكلاب التي رخص النبي في اقتنائها، ككلب الحراسة وكلب الزرع والماشية وكلب الصيد والماشية والماشية. قالوا لأن النبي رخص في اقتنائها، لما رخص في اقتنائها ولما كانت ينتفع بها جاز عندهم بيعها، والله أعلم. حكم تحديد عمليات تحديد نوع الجنين، إذا كنت تعتقد أن الأمر كله لله وأن هذا سبب فهو كالتداوي ولا بأس به. حكم متابعة المسلسلات، إذا بنينا على المسلسلات التي نراها يا سيد، فالمسلسلات التي يشاهدها الناس أغلبها محرمة، مناظر قبيحة، والله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حكم رجل عليه 25,000 يورو دين ويريد الدخول في مشروع 10,000 يورو ينتج مالا، أليس الدين أولى من المشروع؟ ممكن يستسمح صاحب الدين ويشتغل يرجو رحمة ربه بأن يوسع عليه ويسدد، يعني يراضي أصحاب الديون ويعدهم خيرا وينوي خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقول أسافر كل أسبوع من أجل العمل في القاهرة وأقعد يومين وأقصر أجمع. نعم لك أن تقصر وأن تجمع في اليومين يا مصطفى، جزاك الله خير يا علي بن رزق على تذكيرك بصيام يوم الاثنين، ذلك اليوم الذي ترفع فيه الأعمال والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. ما حكم ضرب الزوج لزوجته؟ بدون سبب وزيه ويسبب لها عجز، هذا ظالم مبير، سبب لها عجز بدون سبب ظالم. هل تجوز إمامة طفل عمره 10 سنوات كثير الحركة نوع ما، إذا كان عابثا لا يؤم الناس، إذا كان هادئا يفهم الصلاة وفقهها ويتقن أحكامها لا بأس، لكن عابثا لا يجوز. من مات في حادث هل هو شهيد؟ أرى ذلك والله أعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد. ما الميسر؟ الميسر القمار. نعم يجب تغطية شعر المرأة، الخمار واجب بلا ريب. هل يمكن ضم الصلاة بين الأذانين وصلاة الوضوء مع سنة الفجر ركعتين فقط بنية متعددة؟ نعم كل هذا جاز، أنت إذا صليت سنة الفجر قد أديت الأخيرتين، أن تكون هي سنة الفجر. أجبتك. حكم تغيير النية في صلاة السنة إلى فريضة؟ لا يجوز. احترم نفسك، هذا شيعي بغيض أثيم. ماذا نقول؟ تقلب عن هذه القذرات يا حسن. بعض النسوة تطالب والدتي بعض الأجهزة المنزلية فتشتريها لهم ثم تبيعها بالتقسيط لهم. هذه حيلة من حيل الربا، لا أحب لأمك أن تمارس مثل هذه المعاملات الربوية. هل يجوز الصبغ بالسواد لمن تجاوز 70؟ الصبغ بالسواد تكلمنا عليه مرارا بمحاصله، أن لفظة وجنبوه السواد، لفظة وجنبوه السواد لفظة شاذة. وأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد، لا يريحون رائحة الجنة، ففضلنا النزاع في تحسينه وإن كنا نراه حسنا، لكن قول يصبغون بالسواد ليس هو سبب حرمانهم من الجنة، إنما دي علاماتهم. أقول زي إيه الرؤية التي لا نحكيها لأحد؟ الرؤية المكروهة. قصة العصافير الأربعة مع سيدنا سليمان لا تصح، لا سند لها. هل هناك أدعية لاستجلاب الرزق؟ ارزقنا وأنت خير الرازقين. الفوائد المأخوذة من البنك الحسبي الأولى لك التورع عنها. هل على امرأة اشترطت أن يطلق أخ متقدم لها زوجته بعد تمام الزواج لأنها شديدة غير عيس؟ نعم آثمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. ما صحة الحديث إذا بلغتم الشهر من شهر رمضان حرمت عليكم النار؟ لا يثبت. الأدعية كثيرة في طلب الرزق والذرية، وهي مبسوطة في كتاب الله. هل يجوز لي فتح حساب بنكي لأني أشتغل في التجارة الإلكترونية؟ نعم يجوز لك فتح حساب بنكي التجارة الإلكترونية. عفوا، أريد أن نعرف معنى التجارة الإلكترونية. كنت تبي أوضح شيء ما التجارة الإلكترونية. هل يدوم النفاس أكثر من 40 يوما؟ الحديث التي وردت في تحديد النفاس بأربعين يوما أو 60 يوما كلها ضعيفة، ولا يثبت في تحديد زمن للنفاس وقت حديث، والله أعلم. ما حكم الزوج الذي يقضي معظم وقت خارج المنزل عندما يعود إلى البيت فقط للنوم؟ هذا يأثم لتضييع حق زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لأهلك عليك حقا. خروج الزوجة بدون إذن زوجها ومساعدة أهلها في خراب البيت، ما السبب؟ وضح. ماذا يعني أن يكون واجب الخمار؟ يعني إذا لم تختمر تأثم. يعني هل أنت يا نبيل تريد أن المرأة تمشي مكشوفة الشعر؟ حكم إغماض العينين في الصلاة بهدف الخشوع؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخشع الناس عليه الصلاة والسلام، بل الأدلة تفيد أنه كان مفتح العينين حديث عائشة أميطي عني قرامك هذا فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. هل غسل النفاس مثل غسل الجنابة؟ نعم، لكن تضيف المرأة شيئا استحبابا ليس إيجابا، وأنت تتبع مواطع موطن الدم بفرصة ممسكة أي بقطعة قطن عليها مسك. أبي ميت وأهل الخير يسرن لهم مبلغ صدقة وصلها لهم، هل يجوز أن أشتري لهم ملابس؟ لا، أعطيها لهم يا الزهرة البيضاء إذا كانوا رشدا. ما سؤالك يا أحمد؟ أنت دائما لا تسأل يا أحمد، هكذا يقول حسن. أي سؤال الذي تسأل عنه؟ زوجتي لا تستطيع سماع القرآن كثيرا، ممكن تكون مصابة بصداع بعض الشيء، فلا تسمع شيئا فشيئا. يعني حين يكون الشخص مصاب بصداع ويأتون يشغلون القرآن بصوت عالي، تأتي تشتكي يقول لك انت ركبك عفريت، من الجهل. واحد مصدع يعني يريد يهدأ أو تهدأ رأسه بعض الشيء. ما حكم الزوجة التي تخرج بدون إذن من زوجها؟ تأثم إلا للضرورات أو إذا كان الزوج ظالما متعنتا. كل مسألة لها أحكامها. ما حكم تركيب الرموش حبة حبة تنقض الوضوء؟ لأما نقض الوضوء لا، لكن تركيب الرموش يدخل في الوصل. إنها سريعة الغضب، تتعوذ بالله من الغضب. شفاك الله يا خادمة الله. أريد أن أعلم دم الحيض عند المرأة هل عنده عدة وكم من العدة؟ السؤال غير مفهوم. جزاك الله مثلي. هل يمكن الزواج الجمع بين الزواج والجمع؟ سئل امرأة ام رجل، يمكن، ما المانع؟ فكنت انت هو رجل او امرأة سئل يا حسن. ما على اي حال يمكن الجمع؟ حكم قولنا العارف بالله. كلمة العارف بالله هذه من الصلاحات الصوفية، وليس كل عارف بالله يكون صالحا. إبليس عارف بالله، كيف ذلك؟ إبليس يعلم أكثر من القدرية في هذا الباب. القدرية يقولون لا قدر، يقولون لا قدر، والشيطان قال ربي بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله، وأقسم بعزة الله. فالشيطان عارف بالله، لكن معرفته بالله لم تنفعه. حبك الله يا طالب في جامعة المنصورة. غلبتني المعصية، هل من دعاء استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله وابتعد عن مواطنها؟ الأخوة الذين يكررون كرر السؤال أفضل. حكم المرأة إذا لم تغطي وجهها رأى تأثم يا نبيل. حكم تربية عصافير الزينة والسمك في قفص، إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا إثم عليك. زكاة المال زكاة في المال والعقار تجارة؟ نعم، في زكاة في عروض التجارة. إذا كنت تعمل في البناء على عليك زكاة. ما حق الوالدين على الأبناء في مالي وهما ليس بحاجة؟ حق الوالدين على الأبناء، لا يجب على الآباء حق في ذلك، لا يجب على الأبناء، عفوا على الأباء، حق للأبناء إذا بلغوا وهم ليسوا في حاجة. لم يرد دليل يوجب علينا اتباع أحد المذاهب، لما نتبع قال الله وقال رسوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. زوجتي عندها برودة فوق رأسها واختناق صدري من العمل، ارقيها واعرضها على طبيب. تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ابني مات وعلى الخير يرسلون صدقة، أجبناك على هذا. بنك يسمي نفسه إسلامي، أعتقد أن البنوك كلها سواء. لو حكيت الأحلام المزعجة أكون معرضة لمس الشيطان، لا، لكن لا تحكيها أفضل. هكذا أرشدنا الرسول، لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. إذا كانت أرباح البنوك حراما لا أحسن التجارة، ابحث عن ناس صالحين يشاركونك، تسمر المال معهم. حديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة أراه ضعيف الإسناد. هل تحريم أم الزوجة تحريما، هل تحريم أم الزوجة مؤبدا؟ نعم مؤبدا بمجرد العقد. فمثلا إذا عقدت على فتاة بمجرد العقد أمها تحرم عليك على التأبيد لقول الله تعالى أمهات نسائكم. امرأة تنشر منشورات دينية وأكثرها لا تعمل بها، هذا رياء، الله أعلم بنيتها. قد تقول يا ناس قوموا لصلاة الليل ولكنها عاجزة لا نيتها. أكرمك الله يا محمود. ما هذا محمد قلنا لك ضعيف لكنك زعلان، لماذا سألتنا إذا؟ الحديث سندي ضعف. معاذ مدلل، لماذا تأتي بصورة امرأة متبرجة؟ ليست هي متبرجة يا حسن، بنت صغيرة، أو أن تستر حتى البنات، يعني نريد أن نرى مناظر طيبة تقربنا من الله. هل تجوز صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ نعم تجوز، فمن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر ثابت صحيح. طب لماذا وضعت صورة بنت أخيك وهي شعرها مكشوف؟ يعني ما الفائدة من ذلك؟ زوجها رمى عليها الطلاق إذا ذهبت البيت أخي، لأنهم متخاصمون، ما الحكم؟ إذا أراد التراجع تكفر كفارة يمين. ما حكم من لم يفي بالندب؟ يكفر كفارة يمين. جدتي لها ميراث من أهلها أرادوا أن يوزعوه ونصيبها، كيف يوزع علما بأنها ماتت وتركت 3 بنات؟ عمل التغيان اختصر، بس مش فاهم. البنوك كلها سواء، أحيانا يا حسام، لكن لا تزيد على ذلك. هل يجب السلام عليكم عند دخول المسجد؟ إذا رأيت قوما سلم عليهم. بارك الله فيك. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط كل مسكين وجبة، إن عجزت صمت 3 أيام. إذا أوترت بعد العشاء وأردت قيام الليل صلي مثنى مثنى ولا توتر مرة ثانية. كيف أتعامل مع جارتي كثيرة الطلبات؟ دائما تستعير أشياء مع أنها ضرورية ويجب عليها أن تشتريها، ولكن دائما أتعصب، هل أعطيها أم لا؟ لا تتعصبي، إذا كنت في حاجة إليها اعتذري لها، كنت مستغنية أعطيها إذا كانت تحافظ عليها وتردها. حكم مبادرة غير المسلم بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. حبكم الله. حديث: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة يحسن. ما قولك في تارك الصلاة ومات على ذلك؟ إذا ترك الصلاة ومات على ذلك فهو على خطر عظيم، إلا أن يغفر الله له، وإلا فقد توعد الله تارك الصلاة بالويل. هل إطعام المسكين يكون في يوم واحد؟ لا، يلزم يا أن أخدم في مكان تجاري في دولة غربية وهذا ممنوع، صلاة في مكان العمل، ما حكم من يجمع الصلوات؟ إذا كنت ستجمع بين صلاة الظهر والعصر مثلا ممكن تجد فرصة، أو بين المغرب والعشاء، لكن تجمع العصر مع المغرب لا يجوز، وانتقل إلى عمل آخر، وكيف العمل على دينك، لا تجعل دينك تابعا لعملك. أرملة بقلة 6 شهور وابنه عنده، غطي نفسك، استتري، الله يستر عليك. وابنه عنده 7 سنوات بس كل يوم يبكي ويقول أنا عايز بابا، مش عارف أتعامل معاه أبدا. أرسليه لبابا، أرسليه لأبي، الله يقدر يرجع لك. يقول عايز ماما، يجيب ماما أمي. أي أرملة، لكن لماذا أتكلم على شعرها؟ امرأة بقلها 6 شهور، ابنه عنده 7 سنوات يريد أباه، إذا عليه آسف، ظننتها مطلقة أختي، مني ظننتها مطلقة، لكن أنصحك بأن تغطي وجهك، الصورة مش غير منضبطة، صبريه، هذا صبريه، لست وحدك في هذا الباب، هناك أرامل كثر وكلهن يعانين من نفس العمل، الله يفرج همك، وإن شاء الله يذهب عنهما يجد شيئا قليلا قليلا. ظننتها عفوا مطلقة. هل بعد الزواج فرض على الزوج ألا يحضر شيئا لزوجته وأن يحضره لأمه أيضا؟ شو يعني الكلام؟ مكلف بالإنفاق. حديث: من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. حكم صلاة النافلة أثناء إقامة الصلاة، يعني إذا كنت دخلت في النافلة أكملها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا كنت لم تدخل فلا تدخل لحديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما حكم من يهجر كتاب الله؟ الهجران له صور متعددة: هجران الإيمان بالقرآن كفر، هجران العمل بالكتاب العزيز ضلال، هجران التلاوة حرمان الأجر، على حسب الهجران. حديث: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. حديث ضعيف الإسناد. بيع التبغ حرام أنه مضر بالاتفاق، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار بهذا القدر. أجتزئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، ولا تغتروا بالأماني التي لا يصاحبها عمل، فإن الدين يحتاج إلى رجال ينصرونه. ولا كذلك لا تحرم المرأة من تغبير قدمها في هذا الصدد، فاجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم. ولقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحفظكم إذا بلغتم دينه لخلقه. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فاجتهدوا يا بارك الله فيكم في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة دينكم، فأعداء الله لا يبرحون ليل نهار للكيد لهذا الدين القيم. أيها الإخوة والأخوات، وفقكم الله لكل خير، احذروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وهذه المذاهب الهدامة التي دخلت بلاد المسلمين، وكذا احذروا المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الإرجاء والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والأحمدية وغير ذلك من فئات الضلال. ختاما، لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.